قال رحمه الله تعالى: فصل. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس، وهي مع ذكور الولد. شو يقصد بالولد؟ ها؟ يقول ذكور الولد، يقول يعني سواء كان ابنا يعني أو ابن ابنا، سواء ذكور الولد يعني سواء كان ولدا مباشرا أو ولدا في رتبة أدنى، فإنهم جميعا يؤثرون هذا التأثير في ميراث الأب. قال: وحال يكون عصبة، وحال يكون عصبة، وهي مع عدم الولد. حرك العرض يا شيخ. وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران وهي مع إناث الولد. إذن أحوال الأب ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال. قال: مع ذكور الولد سواء كان ابن أو ابن ابن فإن الأب يأخذ السدس، مع عدم الولد يعني مع عدم وجود الولد فإن الأب مباشرة ينتقل إلى التعصيب فيأخذ الباقي، وفي حال وجود إناث الولد. ماذا يقصد بإناث الولد؟ يقصد البنت أو بنت الابن، يقصد البنت أو بنت الابن، فإنه يأخذ إيش؟ السدس مع الباقي، فإنه يأخذ السدس مع الباقي. وهذه أحوال حاصرة في شأن الأب، هذه أحوال حاصرة في شأن الأب. ونأخذ عليها بعض الأمثلة التي ذكرها. قال: هالك عن أب وابن، عن أب وابن، هذه من أي الأحوال الثلاث؟ ها؟ نعم، من الحالة الأولى، وهي مع ذكور، مع ذكور الولد، فالأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. وهالك عن أب وجد، الأب يأخذ الباقي، الباقي من إيش؟ الباقي مما؟ نعم، يأخذ كامل التركة. الأب يحجب الجد، الأب يحجب الجد، وهذا تعلم منه فائدة، تعلم منه فائدة، وهي أن من شروط إرث الجد كما سوف يأتي لاحقا إن شاء الله عدم، فإذا وجد الأب فإنه يحجب الجد. لماذا؟ لأن الأب أقرب من الجد، أقرب إلى الميت من الجد، أليس كذلك؟ وكذلك الابن يحجب ابن الابن، وكذلك الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، وهكذا. يعني القرابة مراعاة في الميراث، القرابة يعني شدة القرب أو بعده وما إلى ذلك، هذه مراعاة في الميراث. إذن أب وجد، الأب إيش يأخذ؟ كامل التركة، والجد يسقط من الميراث فقط لا سقوطا حقيقيا. بنت ابن وأب وعم شقيق، نبدأ بالأب. الأب ماذا يأخذ في هذه المسألة؟ ها؟ السدس مع الباقي، السدس مع الباقي، ماشي يا مشايخ؟ لماذا؟ لوجود إناث الولد، لوجود إناث الولد. ركز معنا يا جهاد، زين، لوجود إناث الولد. وبنت الابن تأخذ النصف كما سوف يأتي لاحقا إن شاء الله في ميراثها، والعم الشقيق هو الذي يأخذ الباقي، عم الشقيق الوارث الأدنى هذا هو الذي يأخذ الباقي. وضحت مسألة؟ ها؟ عفوا، لا ما يأخذ شيئا، عفوا ما يأخذ شيئا، يسقط العم الشقيق، يسقط، نعم يسقط بالأب. سوف يأتي لاحقا إن شاء الله، يعني كان المفترض أنه سوف يأتي لاحقا إن شاء الله أنه بما أن الأب أقرب من العم فإنه يحجبه، فإنه يحجبه. إذا صارت معنا مسألة بنت ابن وأب، الأب ماذا يأخذ؟ السدس والباقي، وبنت الابن تأخذ النصف كما سوف يأتي لاحقا إن شاء الله. إذا صار خلاصة الكلام في شأن الأب أن أحواله ثلاثة: السدس وذلك مع ذكور الولد، وذلك يشمل الولد المباشر ومن هو أدنى منه، التعصيب مع عدم الولد، التعصيب مع عدم الولد يعني سواء كان مع أخ أو كان مع ابن أخ أو مع عم أو ابن عم وهكذا، والسدس مع الباقي تعصيبا، هذا مع إناث الولد، هذا مع إناث الولد. ها، التعصيب يعني المتبقي من التركة بعد أصحاب الفروض، فإن لم يوجد أحد أحق منه فإنه يعني كامل التركة. مثال هذه الصورة المتأخرة ما مر بنا قبل قليل: إذا اجتمع الأب والجد فإن الأب يحوز جميع الميراث ويسقط الجد.